ويتضرع. تضرعوا أيها المسلمون، تضرعوا أيها المؤمنون، تضرعوا يا قوم، تضرعوا أيها الناس، تضرعوا، فإن الله جل جلاله قادر. قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لما ضاقت الأرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخرج إلى الطائف فمكث بها شهرا فلم يؤمن به أحد، وعاد مهموما مغموما، وقال له زيد بن حارثة: إلى أين يا رسول الله؟ فقال: إلى مكة. قال: أترجع إليها بعد أن أخرجوك منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يا له من قلب، قلب رسول الله حين يتعلق بالله وحده لا بالأسباب، قلب رسول الله حين يقول: يا رب فرجا ومخرجا منك، قلب رسول الله حين يطلب الفرج والمخرج لدين لا لنفسه. ولذلك إذا كانت النصيحة الأولى أن يقف وقفة كل منا مع نفسه ليصلح نفسه ويتضرع، المطلوب منك أمران: الأول أن تصلح نفسك، والثاني أن تتضرع، فإنه لا ندري من الذي يستجاب دعاؤه. اللهم استجب دعاءنا، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة واستجب فيها دعاءنا، اغفر لنا واعف عنا، اكتب لنا الجنة بغير حساب، واللهم فرج عنا، الطب بنا، نجنا. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم كف كيد الأشرار. ثانيا الصدق، الصدق. اخوتي انا احبكم في الله، يبدو اننا نعيش بين يدي الساعة وهذا واضح، اقتربت الساعة وهذه علاماتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يدي الساعة: سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: يفشو الكذب، يفشو الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يدي الساعة: أيام الهرج، الهرج القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. هذه آيات الساعة بدت واضحة للعيان، كسر الكذب واستمرأه الناس واستمروا سماعه. ان اكثر الذين يجلسون امام الشاشات، سواء كانت شاشات الكمبيوتر على النت او شاشات التلفاز في برامج التوك شو، يعلمون يقينا انهم يسمعون كذبا ويقرؤون كذبا ويتابعون كذبا ويرضون بالكذب. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله. وهذا مما سرى في إعلامنا نتيجة وراثة اليهود. قال الله عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. هم سماعون للكذب، فإذا بهذه الأمة تستمرئ سماع الكذب، أنت تجلس وتسمع وأنت تعلم أنه كذب وتسمع تسمع. استمرأت الأذن سماع الكذب فاستصعبت قبول الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الصدق كما قيل الصدق سيف الله في أرضه، ما وضع على شيء إلا قطعه. الصدق الصدق سيف. الصدق لما قيل للإمام أحمد رحمه الله كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل، قال ابن الإمام أحمد لأبيه يا أبتي كيف نجوت من سيف المعتصم، عرض على السيف مرات يقال له كل القرآن مخلوق كلمة واحدة، والصادق لا يستطيع أن يكذب، لا يستطيع لا يقدر. وكما قلت أن الصادق لا يكذب أبدا وقد يصدق الكذاب، قد يصدق الكذاب، قد يقول الكذاب صدقا أحيانا، أما الصادق فلا يكذب أبدا. إذا كذب مرة واحدة خرج من ديوان الصادقين مرة واحدة. الشاهد لما قيل للإمام قل القرآن مخلوق، قال أعطوني شيئا أقول به، ما عرفش أقول غلط، أعطوني شيئا أقول به. لما قال له ابنه كيف نجوت، عرض على السيف، السيف على رقبته، قل، لم يقل ضرب 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد، لم يقل كيف نجوت. فقال يا بني ما وضع الصدق على جرح إلا برأ. إن الصدق إذا وضع على جرح برأ. الصدق إن أعجب آية قرأتها في الصدق هي قول الله جل جلاله قل صدق الله، قول قل صدق الله، صدق الله، قل صدق الله. إن أمر الله جل جلاله للعبد أن يقول صدق الله ليملأ القلب رهبة، أن أشهد لله بالصدق قل صدق الله، ولكن كأنها تقول لك اعرف الصدق، الصدق شيء عظيم جليل وصف الله به نفسه أثبته لنفسه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. وتعلمها المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إن كونك تقول صدق الله يعظم أمر الصدق عندك. والصدق أيها الإخوة ليس مجرد صدق اللسان، الصدق أمر أعظم من ذلك بمراحل بكثير أدق. صدق المعاملة مع الله. قال أحدهم لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن أناسا يعيشون بيننا يعاملون الله بالمكر والخداع، ونسوا أن الله يعلم ما في قلوبهم. الله يعلم سرائرهم وضمائرهم. يعامل الله بالمكر على الله. وقال الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وقال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إخوتي الصدق في المعاملة مع الله. قيل ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع الله على قلبك فيرى، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أن يطلع الله على قلبك. أرأيت أن الله ينظر الآن إلى قلبك؟ ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ الآن في هذه اللحظة ماذا يرى الله في قلبك؟ إن مجرد شعورك بهذا أن الله ينظر إلى قلبك يطلع إلى قلبك يرى ما في قلبك ليجعل بدنك يقشعر وشعر رأسك يسيل لما تخبئه في قلبك والله يراه. لما تواريه في قلبك عن الناس حياء من الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الصدق، وما أدراك ما الصدق؟ قال الله من المؤمنين رجال صدقوا. من المؤمنين؟ من للتبعيض. ليس كل المؤمنين رجالا بل من المؤمنين رجال. صفة هؤلاء الرجال الصدق. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إخوتي من ثمرات الصدق، اللهم ارزقنا ثمرات الصدق، من ثمرات الصدق أنك تذوق حلاوة العبادة قبل أن تؤديها. إن الذي يريد أن يصلي بصدق إذا رأى الله من قلبه الصدق أذاقه حلاوة الصلاة قبل أن يصلي. الدليل أن أنس بن النضر الذي نزلت فيه هذه الآية شم ريح الجنة قبل أن يقاتل، قبل أن يجاهد. لما فات أنس ابن النضر رضي الله عنه غزوة بدر قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. إخوتي أنا أحبكم في الله، أين عهودكم مع الله؟ أين عقودكم مع الله؟ أين نياتكم لله؟ أين مثل هذا المطمع؟ لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع. أين أنتم؟ أين أنتم في هذا؟ اجلس يا أخي، نحن في صلاة جمعة، لا تبطل جمعتك، اجلس. أين هذا في حياتك؟ كثيرون هم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ليست القضية في المال فقط، بل رأى الله منك كثيرا أنك عاهدته لئن لا أفعلن وما فعلت، أو أنك لم تعاهده قط وكأنه ليس لك رب، وكأنه ليس في حياتك إله، وكأنه لا تعلم أن كل سيرك بقدر، وكأنك لا تدري أن كل ما تعطاه منه. وما بكم من نعمة فمن الله. أين عهودك ووعودك مع الله؟ أين تعاملك مع الله؟ أين؟ أنس بن النضر لما فاتته بدر قال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع، فلما جاءت أحد خرج وهو يعرج، فرأى الناس تولوا، قال إلى أين يا قوم؟ قالوا قتل رسول الله، فأقبل يشتد وهو يقول واهن ريح الجنة إني لا شم ريح الجنة من دون أحد. شم ريح الجنة قبل أن يقاتل. ودعني أسألك، عمرك في حياتك شميت ريحة الجنة؟ هل شممت رائحة الجنة؟ أزكمتنا الدنيا، أزكمتنا رائحة النساء، أزكمت أنوفنا رائحة البنكنوت، أزكمتنا دنيا فلم نشم. وها أنا أحدثكم ورمضان على الأبواب، دخلنا في شعبان، من شم رائحة رمضان منذ الآن؟ إن سيدنا يعقوب عليه السلام لما اشتاق لابنه يوسف فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

ماذا أفعل؟ لا يريد أن يفعل شيئا. كل إنسان يعلم جيدا ما يجب عليه أن يفعل، هو يعلم. أول ما يجب عليك أن تفعله الآن أن تتوب. اللهم تب علينا الآن، أن تتوب، اللهم تب علينا الآن، أن تصلح حالك مع الله. فقد قلنا أنه ليس بيدك ولا يد غيرك شيء الآن، ويجب ألا تتعلق قلوبنا بالأسباب، بل الله يكشفها، قادر. قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يعني الناس اللي قاعدة مديدة رجليها دي، صح؟ هم دول ضعفائكم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني المنكسرون لله، الأذلة لله، الخاضعون لله، الخاشعون لله، المشغولون بالله، الداعون إلى الله، المتبتلون لله، العباد، الزهاد، الذين يقولون يا رب. هذه الفئة مفقودة في الأمة اليوم. أريدكم أن تكونوا أنتم هذه الفئة. أما أهل الأسباب ففيها لا نمنعهم ولا ننهاهم، لكن نحتاج إلى تلك الفئة، الضعفاء الذين انشغلت قلوبهم وصدقوا. أليس في الأمة رجل واحد، رجل واحد مستجاب الدعوة، يفتح الله بدعائه مغاليق كثيرة؟ أين هذا الرجل؟ أين هذا الرجل؟ لما لا تكون أنت؟ ولا أنت؟ ولا أنت؟ لما؟ أين أنتم كلكم؟ إخوتي، من شرط الصادقين أن يحبوا الموت، يحبوا لقاء الله. الوهن الذي أصاب الأمة عكس ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ملأ القلوب، والطمع الذي غزا القلوب. لذا أيها الإخوة، إذا أردت أن تكون من الصادقين فتجهز للقاء الله. من ثمرات الصدق أنه ينفعك في كل حال. قال الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قد عزم الأمر في هذه الأثناء، في هذه الأيام، في هذه الأحوال، عزم الأمر. اصدقوا الله، اصدقوا الله أيها الناس، اصدقوا الله يا أمة الإسلام، لكي يكشف الله هذه الغمة ويمر بالبلاد إلى مرحلة الأمان. اصدقوا الله. قال الله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة، ولكن هناك مرحلة لا بد أن تتخطى أولا. قال الله: ليسأل الصادقين عن صدقهم.